بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. أذية الجار. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أذية الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الخصومة الأعظم. أول خصمين يوم القيامة جاران يختصمون بين يدي الله. يأتي هذا الجار المظلوم، الجار الذي أوذي في نفسه وأهله وولده، متعلق بجاره، يقول يا رب سل هذا فيما أذاني. هناك الخصومة الأعظم، الإحسان إلى الجار، سبب في عمارة الديار وسبب في زيادة الأعمار. فالمجتمعات المتحابة دارها عامرة. خير الجيران، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فكلما كنت أنت أحسن إلى جارك كنت أنت أخير عند الله تبارك وتعالى. أذية الجار. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها إيذاء الجار والتسبب في إغلاقه وأذيته وتنغيص عيشه عليه، فقد جاءت النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم توصي بالإحسان إلى الجار وتحذر من مغبة إيذائه. من ذلك ما جاء في سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: وقد قرن الأمر بعبادته والإحسان بالجار، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإذا طالعت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته وممارسته وأخلاقه وجدته الجار الصالح مع المسلم ومع غير المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن رؤي واقفا مع شخص لا يعرف وقوفا طويلا شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله الصحابة الكرام كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري، سألوه عن هذا القيام فقال: هذا جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك كانت وصيته صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لقاء جمعه بالصحابة الكرام، وأقصد بآخر لقاء اللقاءات العامة، ففي حجة الوداع ووفود المسلمين تستمع إليه، قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار. قال: حتى أكثر فقلت إنه ليورثه. معاشر الكرام، وحتى ترتفع الهمم وتتحفز النفوس، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم جائزة من أحسن إلى جاره، بل ذكر جوائز، من ذلك أنه هناك ارتباط طردي بين الإيمان الواجب والإحسان إلى الجار. كيف ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الترمذي في سننه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث اجتمع لفظها بتغير يسير، وهذا التغير مقصود، وارتبط الحديث بالإيمان بالله واليوم الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يكفي أنك تحسن إليه، بل تحسن إليه وتكرمه، وفي المقابل لا تؤذيه. وجائزة أخرى ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الجار سبب في عمارة الديار، وسبب في زيادة الأعمار. فالمجتمعات المتحابة دارها عامرة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد في مسنده قال: وصلة الرحم، تدبر يا عبد الله، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من الجوائز أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن معيار الخيرية عند الله تبارك وتعالى، معيار الخيرية عند الله تبارك وتعالى مرتبط بالإحسان إلى الجار. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فيتنافس الجاران على الإحسان لينار الخيرية عند الله تبارك وتعالى. فكلما كنت أنت أحسن إلى جارك كنت أنت أخير عند الله تبارك وتعالى. ولكن يا عباد الله، إن كانت هناك جوائز فكذلك هناك عقوبات، عقوبات أيضا ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. يصاب بها ذاك الذي آذى جاره، آذاه في سمعه أو في بدنه أو في ولده أو في أهل بيته أو في سمعته، آذاه إيذاء ماديا أو معنويا. وما عليك إلا أن تستمع إلى شكاوي الناس كيف يشتكي بعضهم من بعض من سوء الجوار. فماذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من مغبة إيذاء الجار؟ قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أتعلمون يا عباد الله ما هي البوائق؟ هي الشرور والغوائل والمخاطر. فإذا كان جارك الذي بجانبك لا يأمن منك، يخاف منك، يخاف على بيته، يخاف على ولده، يخاف على أهله، هو في حالة غلق دائم من أذاك، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. مجرد عدم الأمن قبل وصول المخاطر، قبل وصول الأذى، قبل وصول الشرور، مجرد عدم الأمن من الجار سبب في عدم دخول الجنة. وسمعتم كثيرا ما جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، فلانة فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في النار. هذه عقوبة أخرى، الأولى لا يدخل الجنة، والثانية هي في النار، والسبب أنها آذت جيرانها بلسانها. فكيف لو آذتهم بيدها؟ كيف لو آذتهم بقولها والمس في أعراضهم؟ قال: لا خير فيها هي في النار، لذا الجار ترتفع أسهمه كلما حسنت أخلاقه. قال القائل: يلوموني أن بعت بالرخص منزلي وما أبصروا هناك جارا ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أول خصمين يوم القيامة، فقال كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أول خصمين يوم القيامة جاران يختصمون بين يدي الله. يأتي هذا الجار المظلوم، الجار الذي أوذي في نفسه وأهله وولده، متعلق بجاره يقول: يا رب سل هذا فيما آذاني. هناك الخصومة الأعظم، خاصة في من آذى جاره في أهله وفي محارمه فاعتدى على عرضه. قد يكون هذا الجار أخ يسكن معه فيخونه في غيبته، أو يكون هذا الجار قريب فيخونه في أهله، فينسلخ هذا الإنسان من إنسانيته إلى شيء آخر هو أقرب إلى عالم البهيمية. الرجل الجاهلي في جاهليته كانت من المبادئ الأولى عنده حفظ الجوار، وبالأخص في شأن النساء. أما قال الشاعر الجاهلي: وأواري طرفي كلما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهو في جاهلية يعبد الأصنام، لكنه يقول: أغض طرفي عن جارتي إذا بدت حتى يواري جارتي مأواها. وآخر: وإن عاش في العصر الإسلامي لكن يكرر هذه القيمة العالية، يقول: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون على بابه ستر، ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون على بابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. هكذا ينبغي أن يكون الجار عيناً لجاره وستراً لجاره وحماية لجاره في حضوره وفي غيبته، وإلا فالخصومة الكبرى هناك إن فقدت في دار الدنيا.